اذا نفى شيء يقول لك هذا محذور. اذا اثبته اثبتت يعني المشابهة المخلوق لا بد كذلك ان يكون خلاص اللي فر منه هذا يعني سيلزمه مما فر منه اسوأ من الذي يعني اسوأ من الذي فر منه. فلا بد ان فر من انه ان يشبه الله تبارك وتعالى ان يقول بالاستواء وقال بامر اخر مثلا بالحياة وقال بالعلم نفس الامر يعني نفس الامر لما تنفي هذه وتثبت هذه يلزمك في هذه ما يلزمك فيها. فلا بد في اخر الامر من ان يثبت وجود موجودا واجبا قديما. معنى اول لا بداية له فلا بد ان يثبت. فاذا اثبت هذا مجرد اثبات يعني وجود الحق الاول الذي في الضواجب الوجود خلاص يلزمه بعد ذلك ان يثبت بقية الصفات. والا اذا نفى بعض الصفات فانه سيقال في هذا الذي اثبته من وجود الحق فيبقى الوجود نفسه هو كلمة الوجود. هذه كلمة مشتركة بين الوجود الحق وجود الله سبحانه وتعالى وجود المخلوق. فإذا نفى الوجود كذلك فكنت عتب. نعم متصفا بصفات تميزه عن غيره. نعم. ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. نعم. ليس المطاف. هذا المطاف. نعم. فيقال له هكذا القول في جميع الصفات. هكذا القول في جميع الصفات. مثل ما تثبت هذا يجب ان تثبت بقية الصفات كما اثبت الله لنفسه وكما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ما هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الاسماء والصفات فلا بد ان يدل على قدر تتوافق فيه المسميات. خلاص تتوافق فيه المسميات من الخلق والمخلوق. نعم. ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم لولا هذا لما فهم من خطاب اصلا او خاطبنا الله تبارك وتعالى ما يفهم الخطاب الا يعني الا بهذا يعني لو انه لا مدلول موجود للعلم والله اخبرنا مثلا عن نفسي انه متصف بالعلم لو لم يكن بمعنى هذا العلم معنى موجود في الخلق هنعرف معنى العلم. هكذا الرحمة والغضب والرضا كل ما اتصف الله تبارك وتعالى به لو لم يكن له معاني يعني موجودة في الخلق معنى هذا ما يمكن نفهم معنى كيف يكون الخطاب. نعم. من الاسماء المشترك اسم مشترك لكن ما يثبت الله تبارك وتعالى من معاني هذه الاسماء يعني المشتركة غير ما يثبت المخلوق. فعندما يقال علم الله وسمعه وبصره ومجيئه واستواءه ورحمته نفهم هذه معاني الكلمات لان نحن نفهمها في في في في في صفات المخلوقين. لكن ما يثبت الله تبارك وتعالى من معاني هذه الاسماء والصفات غير ما هو ثابت المخلوقين. نعم. ولكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور في الخيال. نعم. وهذا يتبين بالاصل الثاني وهو ان يقال القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. هذا بعد اخذنا من اول شيء هذا الى الاصل الثاني وقال يكفي عندنا اصلين ومثلين. الاصل الثاني اللي هو كما في يعني ان القول في الصفات كالقول في الذات